أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون.